بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 28 من دروس أوضح المسالك. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين. فصل. درسنا سهل اليوم، وهو كسرة همزة إن وفتح همزة أن واستواء الطرفين، باختصار ثلاث كلمات. تكسر همزة إن إذا كانت تعطي معنى الابتداء بشكل مطلق، إذا كانت تعطي معنى الابتداء، وسنرى أنها كلها تحول إلى الابتداء، ولكن مظان الابتداء 10. وإذا كانت تؤول بمصدر عند ذلك فهي تكون مفتوحة، وإذا كان يحتمل الأمران تأويلها بمصدر والابتداء فيجوز الوجه. هذا مختصر الباب، وقد عقد الشيخ له ثلاثة فصول: فصل الأول بكسر همزة إن، الفصل الثاني بفتح همزة إن بصير أن، وبعد ذلك استواء الطرفين. قال: فصل تتعين إن المكسورة حيث لا يجوز أن يسد المصدر مسدها ومسد معموليها، وأن المفتوحة حيث يجب ذلك ويجوزان إن صح الاعتباران. هذا ملخص البحث الذي سيأتي، وما سوى ذلك عبارة عن أمثلة. يعني اليوم نحن لا ندرس إلا هذه الجمل الثلاثة فقط، الأول في 10، وهي أن تقع في الابتداء نحو، طبعا الابتداء اللفظي لا الابتداء في كلام الله النفسي، لأنه ليس له ابتداء أيضا. هذه مسألة، هذا الكلام المتعبد فيه، فهذا لفظي بالنسبة لنا، ما لنا علاقة بالكلام النفسي. هذا الكلام المتعبد فيه المنزل على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكننا في باب العقيدة نتأدب فنقول هذا كلام قديم، ونحن نتكلم عن هذا الكلام عندما نتكلم هذا حادث. نعم. إنا أنزلناه، إنا أعطيناك الكوثر، بدأنا في سورة، بدأنا في آية، فكيف نبدأ بالكسر أم بالفتح؟ بالكسر. إنا أنزلناه، هذا بداية، هذه البداية بداية صريحة جدا واضحة لا خلاف فيها، ولكن أحيانا تأتي هذه البداية بعد أداة استفتاح. مثلا قال: ومنه، أو تنبي، تنبيه، ألا، انتبهوا، أصغوا سمعكم، سأتلو عليكم كلاما. على كل كيف أبدأ؟ إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن بديت في الكلام أم لا؟ بدأ بعد أن أعطيتكم. إذن كان الكلام صار موزع إلى قسمين، قسم فيه أداة تنبيه واستفتاح في هذا الكلام، عند ذلك ماذا أقول؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزن. الآن أو تالية بحيث، نحن نعلم أنه الراجح في عند العرب أن حيث تضاف إليها الجمل ولا تضاف إليها المفردات إلا نادرا، ألا ترى حيث سهيل طالعا. ولذلك لما كانت تضاف إليها الجمل، فالجملة في بدايتها، هذا عندنا قسمين: قسم المضاف وقسم المضاف إليه. بداية المضاف إليه يكون مكسور. مثلا عندما تقول جلست حيث، الآن نريد جملة، نبدأ بجملة، جملة الإضافة: إن زيدا جالس، أو لإذ جئتك، انتهى الكلام. إذ في الوقت، يعني بمعنى الوقت، إن زيدا أمير، إن زيدا أمير، أو لموصول. كل اسم موصول يحتاج إلى صلة وعائد. إذا كانت إن في أول جملة الصلة تكسر، أما إذا كانت مقحمة في داخلها فإنها تفتح، ما عندنا مجال في ذلك. قال ربنا سبحانه وتعالى: ما إن مفاتحه لتنوء. أما إذا وقعت في حشو الصلة جاء الذي عندي أنه فاضل، لأن ليس لا يوجد بداية، نحن نريدها في بداية، في البدايات دائما، في بداية الصلة. فعندي أنه فاضل دخلت في حشو الصلة. وقولهم لا أفعله ما أن حراء مكانه، إذ التقدير هنا ما ثبت، إذن ما ثبت وجود حراء مكان، عند ذلك فهذا صار التقدير ما أن ما ثبت وجود، إذ التقدير ما ثبت ذلك، فليس في التقدير تالية للموصول، وإنما هي تالية لفعل مقدر تقديره ثبت. أو جوابا لقسم، عندما يقول مثلا الشاهد الكذا أو المثبت لكلامه يبدأ بالقسم، وبعد أن يبدأ بالقسم يقول يبدأ بالقصة التي يريد أن يتلو بها. فربنا سبحانه وتعالى قال حاميم والكتاب المبين، إذا في قسم نتلقى القسم الآن في بدايته، ماذا المقسم به؟ إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه، أو محكية بالقول. ما معنى محكية بالقول؟ هل سيدنا عيسى قال قال قال قال ما قال، فأشارت إليه. عند ذلك جاء الإخبار عن من الله تبارك وتعالى بقوله فأشارت إليه، إذن ماذا تلفظ؟ إني عبد الله. حقيقة التلفظ بداية، إني عبد الله آتاني الكتاب، صحيح؟ تقول مثلا قال زيد إنه عالم، شو بيقول هو؟ أنا عالم، دون أن يقول قال، صحيح؟ نعم. أو حالا، كذلك جملة الحال، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، انتهى الكلام، جاءت الواو حالية. الآن جملة الحالية في بدايتها وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، لأن الآن كما أخرجك ربك من بيتك، كل الذي جاء أخرجك ربك، كل هذا ماذا؟ معرفة، وبعد المعارف أحوى، طبعا هي واو الحال. نعم. أو صفة، مررت برجل نكرة هنا، إنه فاضل، جملة الصفة كلها تبدأ بأي شيء؟ بإن، أو بعد عامل علق باللام، طبعا عندما يعلق باللام اللام لها الابتداء، فيصبح العمل محلا للفظ، ذلك سموه من باب التعليق، وسمي من باب التعليق كالمرأة التي يعني معقود عليها ولا يأتيها زوجها ويذهب إلى ضرائرها وتذرها كالمعلقة، زوجة لا زوجة، زوجة معدودة عليه في الزواج واحدة، وهي معدودة عليه فلا تستطيع أن تتزوج، ولا هو أن يزيد عليها، فهي واحدة من الأربع، هذا من جهة، لا زوجة لا ينتفع بها ولا تنتفع به. والله يعلم، هنا يوجد الآن والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إذن والله يعلم، أين اللام؟ لام لا رسول، نعم، لأن اللام هذه الأصل ما هي؟ لام المزحلقة، ولام المزحلقة أصلها لام الابتداء، يعني دائما عندنا، أعيد لكم كثيرا هذا المثال، نقول قام زيد، نريد أن نقوي هذا الكلام، فماذا نقول؟ زيد قائم، قوي أكثر، لزيد قائم، قوي أكثر، تقول إن زيدا لقائم، أقوي أكثر، والله إن زيدا لقائم، صار كل المؤكدات تأتي وراء بعضها ألمة، والله يعلم إنك لرسوله. نعم، لو كانت الآن غير معلقة عن العمى ماذا يصبح؟ يعلم أنك رسول، يعلم رسالتك، هنا واضح، يؤول بمصدر. أو خبرا عن اسم ذات، في عنا اسم ذات واسم معنى، اسم الذات يعني ما يأخذ حيز من الفراغ، زيد إنه فاضل، أول جملة الخبر زيد إنه فاضل، ومنه إن الله يفصل بينهم، إذا لم تقرأ الآية لا تستطيع أن تفهم ومنه إن الله يفصل بينهم، ماذا يوجد فيها؟ ارجع اقرأ الآية من أولها، الآية في سورة الحج، إن الذين كفروا والذين هادوا والصابئين والنصارى والذين والمجوس والذين أشركوا. هذه الآية كلها إن الذين، هذا كل اسم إن، أين الخبر؟ إن الله يفصل بينهم، هذه الجملة كلها خبر، ولذلك واقع في أي شيء خبر عن اسم الذات الذي جاء، واضح؟ إذن ضروري أن نكتب الآية، وإذا لم نكتب الآية لا نستطيع أن نفهمها. إذن نقول له انظر الآية، كل واحد يكتب مثلا راجع الآية من أولها، ففيها إن والمبتدأ، إن الذين من أول، إن الذين آمنوا، إن الله يفصل بينهم. بعد ذلك قال هذا الأمر الأول، عشرة أشياء وجدناها في البداية. الآن العكس تماما، كل مرة تأتي على أنها تؤول بمصدر ماذا تكون؟ مفتوحة. طيب، والتأويل بمصدر دائما لا يقع للجملة محل من الإعراب إلا إذا أولت بمفرد، وتأويل المصدر تأويل بالمفرد. والثاني في ثمانية، وهي أن تقع فاعلة. أولم يكفيهم أن أنزلنا، أن أنزلنا، أولم يكفيهم إنزالنا. إذن حولنا جملة أن أنزلنا إلى مصدر وهو الإنزال، عند ذلك أولم يكفيهم إنزالنا فعربنا فاعل أو مفعولة غير محكية نحو، يعني المفعول المحكي قال إني عبد الله، جملة إني عبد الله هذه محكية القول، ولذلك نقول في محل نصب نقول القول مفعول به، أما هنا لا، ليس هذا الذي نريد. نريد ولا تخافون أنكم أشركتم، لا تخافون شرككم، نعم، أو نائبة عن الفاعل. إذا كان الفعل مبني لما لم يسمى فاعله، مغير الصيغة، مبني للمجهول إلى غير ذلك، ماذا نقول؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر. أوحي إلي ماذا؟ استماع، ذلك كانت مفتوحة. أو خبرا، نعم، أو مبتدأ. ومن آياته أنك ترى الأرض، رؤيتك الأرض من آياته، نعم، رؤيتك الأرض من، رؤيتك الأرض من آياته. قال تبارك وتعالى أيضا فلولا أنه كان من المسبحين، فلولا تسبيحه، نعم، غالبا جواب لولا لكن موجود هنا، للبث في بطن، صحيح، نعم. أو خبرا عن اسم معنى غير قول ولا صادق عليه خبرها. المعنى كنا نتكلم عن هناك عن اسم الذات، هنا ماذا قال؟ اعتقادي، علمي، فكري، هذا كله اسم معنى. اعتقادي أنه فاضل، فضل، بخلاف قولي إنه فاضل، نعم. واعتقاد زيد إنه حق أيضا، هذا مخالف، نعم. لأنه يؤول بمصدر. أو مجرورة بالحرف، ذلك بأن الله هو الحق. لما عندما لا يمكن التأويل بالمصدر بأي شيء نؤول، آية شباب، بالكون، ذلك بكون الله هو الحق. إذا كان مسألة منفية بعدم كون ممكن. أو مجرورة بالإضافة، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ما هو التقدير يا موسى؟ إنه لحق مثل نطقكم، نطقكم مثل ما أنكم تنطقون. أو معطوفة على شيء من ذلك نحو اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. اذكروا ماذا؟ نعمتي. ما إعراب نعمتي؟ مفعول به. التي أنعمت عليكم، هذا صلة، وصف وصلة، نعم. وأني فضلتكم، اذكروا نعمتي وفضلي وتفضيلي، نعم. أو مبدلة من شيء من ذلك، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. يعدكم الله سبحانه وتعالى ماذا؟ ملك كذا، يعني هذا ملك إحدى أنها لكم. هذا بالنسبة لما يكون فيه الكسر. أما لما يكون فيه جواز الأمرين فنرى أنه إذا قدرنا البداية فتكون مكسورة، وإذا قدرنا المصدرية فتكون مفتوحة. والثالث في تسعة، أحدها أن تقع بعد فاء الجزاء. من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه لفإنه غفور رحيم. فالكسر على معنى، إذا كانت البداية فهو صحيح الكسر، فهو غفور رحيم. نعم، عند ذلك صارت جملة بداية جملة الخبرية، ولما كانت بداية جملة الخبر مكسورة. إذن أما إذا قال فمن عمل صالحا منكم بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فالغفران والرحمة حاصلان، صارت دخلت الآن على إذن على مصدر، والمصدر المنسبك من أن وما بعد. فالحاصل الغفران والرحمة، كما قال تعالى وإن مسه الشر فيئوس، يعني فهو يئوس. نعم، أو نعم عند ذلك هذا فهو يئوس كما قلنا في الغفران فهو غفور رحيم. الثاني أن تقع بعد إذا الفجائية، كقولك إذا أنه عبد القفا واللهازم، وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا أنه عبد القفا واللهازم. فالكسر على معنى فإذا هو عبد القفا، إذا كسر فإذا هو عبد القفا، والفتح على معنى فإذا أخذنا من العبد المصدر. ما هو مصدر العبد؟ العبودية، صحيح، مشتقة من العبود. فالعبودية عند ذلك حاصلة، حسبته سيدا فالعبودية، لكن العبودية هكذا قائل. كما تقول فإذا خرجت فإذا الأسد، نعم نفس الحكم. الثالث أن تقول في أن تقع في موضع التعلي، نحو إنا كنا من قبله ندعوه إنه هو البر الرحيم. قرأ نافع والكسائي بالفتح على تقدير لام العلة، يعني نحن إنا كنا من قبل ندعوه إنه، الآن لماذا كان سائلا يسأل لماذا، نقول إنه هو البر الرحيم. أو إذا ربط هذا بعلة فنقول لأنه، عند ذلك تكون مفتوحة. فإذا كانت إنا كنا من قبل ندعوه إنه، صار الآن كلام جديد مستأنف. وإذا قلنا أنه عند ذلك تكون على حذف لام التعلي. ومثله وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، نعم وصل عليهم، لأن صلاتك صارت لأن صل، وصل عليهم انتهى الكلام، استأنفنا كلام جديد. إن صلاتك سكن، لبيك أن الحمد والنعمة لك، أن لبيك لماذا، يعني استجابة بعد استجابة، لأن الحمد والنعمة لك، هذا الغاية. لبيك لبيك عند ذلك كانت النتيجة تلبية بعد تلبية، استأنفنا كلاما جديدا، فماذا قلنا؟ إن الحمد والنعمة لك. الرابع أن تقع بعد فعل قسم ولا لام بعدها. هذا الرجل أراد شك في زوجته وأراد أن يحلفها بأن هذا الولد إنما هو، هل هو أب له أم والعياذ بالله اقترفت الزنا في غيبته. فماذا قال؟ لتقعدن مقعد قصي بعيدا مني ذي القاذورة المقلي، أو تحلفي بربك العلي، يعني إما أن اعتزلك كما يعتزل الإنسان يعني شيئا لا قيمة له، أو تحلفي بربك العلي، تقسمين قسما عاليا جدا، أني أبو ذيالك الصبي، أنا أبو هذا الولد الذي وضعته. نعم، فجاءت بعد القسم تحليفي. لو قلنا تحليفي بمثلا قال فالكسر على الجواب، يعني جواب القسم، أحل أقسم أن إن كذا، والبصريون يجيبونه، والفتح على تقدير تحليفي على أنه نعم على. ولو أضمر الفعل أو ذكرت اللام تعين الكسر، يعني أضمر الفعل مثلا فعل أقسم مثلا، عند ذلك تعين الكسر، كما نقول والله يعني أقسم بالله، إن زيدا قائم، حلفت إن زيدا لقائم. الخامس أن تقع خبرا عن قول ومخبرا عنها بقول والقائل واحد، نحو قولي إني أحمد الله، قولي إني أحمد الله، ولو انتفى القول الأول فتحت، نحو علمي أني أحمد الله، ولو انتفى القول الثاني أو اختلف القائل كسرت قولي إني مؤمن وقولي إني إن زيدا يحمد الله. السادس أن تقع بعد واو مسبوقة بمفرد صالح للعطف عليه، نحو إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. قرأ نافع وأبو بكر بالكسر إما على الاستئناف أو بالعطف. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، انتهى الكلام الاستئناف، وإنك لا تظمأ فيها ولا، هذا عن الاستئناف. نعم، أو وإنك إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، عطفنا الآن على الجملة التي بعدها، ما هي الجملة التي بعدها؟ وإنك لا تظمأ فيها ولا تضع، يعني على جملة إن الأولى. السابع أن تقع بعد حتى ويختص بالكسر بالابتدائية، مرض زيد حتى إنهم لا يرجونه، والفتح بالجارة، لأن الجارة ماذا تفعل؟ تجر المصادر. عرفت أمورك حتى أنك فاضل، عرفت أمورك حتى فضلك، لذلك فتح. الثامن أن تقع بعد أما، نحو أما أما، أن تقع بعد أما، نحو أما إنك فاضل، فالكسر على أنها حرف استفتاح، أما حرف استفتاح، إنك فاضل بمنزلة ألا، والفتح على أنها بمعنى حق، وتكسر الهمزة بعد هذا المعنى، وقد بينه في أول الكلام عندما بين في الصدور تذكرون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، نعم، ثم بين أنه بعد حقا تكسر، يعني تفتح حقا تفتح الهمزة بعد. التاسع يعني ولذلك رد أحد الأقوال، التاسع أن تقع بعد لا جرم، والغالب الفتح، نحو لا جرم أن الله يعلم، فالفتح عند سيبويه على أن جرم فعل ماض وأن وصلتها فاعل، أي وجب أن الله يعلم ولا صلة. وعند الفراء أن لا جرم بمنزلة لا رجل، ومعناها لا بد، ومن بعدهما مقدرة، يعني لا بد من كذا، والكسر على ما حكاه الفراء من أن بعضهم ينزلها منزلة اليمين، بعد القسم ماذا يكون؟ مكسورة. نعم، لا جرم لآتينك. إذن وجدنا يعني في هذا الأمر وجدنا كيف أنها تفتح في عشرة وتكسر في عشرة وتفتح في ثمانية، ويجوز الوجهان في تسعة مواطن. ثم قال وتدخل لام الابتداء بعد إن المكسورة، والحمد لله رب العالمين.